بسم الله تبارك ربي خلق الخلق وأحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. تبارك ربي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بارك بيته العتيق حيث المسجد الحرام، وصلى وملائكته الكرام على مصباح الظلام الحبيب المصطفى المجتبى رسول الملك العلي العليم العلام سيدنا محمد، خير من صلى وصام وزكى وقام وطاف وسعى وعظم ربه رب البيت الحرام. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من ساحة طيبة مطيبة، آمنة مؤمنة، حيث ساحة الجامع الأزهر. صلاة الفجر هذه من هذه الجنبات الطيبة من ساحة مسجد الجامع الأزهر، وفي لحظات مباركات حيث تجليات الرحمن عز وجل على سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فالمكان طيب واللحظة مباركة، وفي شهر طيب هو ذو القعدة من عام 1431 من الهجرة، حيث ندنو من أيام ذي الحجة، حيث التلبيات والسعي والطواف، حيث لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم إنا نسألك يا ربنا من هذا المكان الطيب حيث بيتك، وفي هذه اللحظة المباركة حيث الثلث الأخير من الليل، وفي هذا الشهر حيث ذو القعدة، أن توفقنا كما وفقت الحجيج لنلبي ونطوف ونسعى ونقف على عرفات يا أرحم الراحمين يا الله. أيها الإخوة الكرام، الإذاعة المصرية تنقل لكم يوميا جلسة الذكر هذه، حيث تلاوة القرآن والدعاء والخضوع والخشوع والصلوات في ركعات طيبات لقبلة واحدة، ربها واحد أحد أبدي أبد، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. فهيا أيها الإخوة الكرام، نعطر الأسماع والأرواح والقلوب بآيات بينات هي استهلال هذا اللقاء، ننصت خاشعين لفضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار، ونفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 27 بعد 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استمعنا لتلاوة قرآنية عطرة مباركة من ساحة مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة، حيث تلا علينا القارئ الشيخ جمعة مختار ما تيسر من سورة الأنعام من الآية 27 بعد المئة وحتى الآية 40 بعد المئة. لحظات طيبة أيها الإخوة الكرام، تلك اللحظات التي في مثل هذه الجنبات وفي مثل هذه الأيام الطيبة التي تنهج فيها القلوب والألسنة بالتلبيات والدعوات والرجاء لكي تحظى بالطواف والسعي والوقوف على عرفات لنيل رحمات الله تبارك وتعالى، لكي يحظى كل حاج بحج مبرور ليعود إلى دياره وقد غفر الله له الذنب وقد قبل توبته